لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله طهروا بها اللسان. لا إله إلا الله ثقلوا بها الميزان. لا إله إلا الله تدخلوا بها الجنان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا عريس الليل هنيا لك. لا إله إلا الله يا عروس جميل هنيا لك. لا إله إلا الله من أطيب عيل هنيا لك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بالك ريحت هنيا لك. لا إله إلا الله قلبك فرحت هنيا لك. لا إله إلا الله عقبال ما تفرح بعيالك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا أبو ربيت هنيا لك. لا إله إلا الله من السما سقيت هنيا لك. لا إله إلا الله هات في دبيت هنيا لك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ويا أم فرحت هنيا لك. لا إله إلا الله يا ما جنبه سرت هنيا لك. لا إله إلا الله وصبرت ونلت هنيا لك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا عروس ارتحت هنيا لك. لا إله إلا الله لعريسك فزت هنيا لك. لا إله إلا الله والليلة فرحت هنيا لك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شرفت أخوك هنيا لك. لا إله إلا الله وأمك وأبوك هنيا لك. لا إله إلا الله عدنا ربوك هنيا لك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هن عرسنا اللي لهنو. لا إله إلا الله هن عرست وأبوها وأبوه. لا إله إلا الله وهن كل اللي يحبوه. لا إله إلا الله جوزنا وفرحنا بيه عقبال اللي جاي بعديه. إسلامنا جميل محلى يا محلى. لا إله إلا الله معرفش الناس ازاي هجرا. لا إله إلا الله كلمة ما في بعدها كلام. لا إله إلا الله حل مشاكلك بالإسلام. حل مشاكلك بالإسلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله عليه صلاة الله. لا إله